قال رحمه الله: باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع غرور لا تغتر بها بل إدعاب وعمل للآخرة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. صوت، موضع صوت، مقدار موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وكذلك روحة في سبيل الله، رواح صباح أو روح أو يعني مساء، راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. نعم. باب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.